شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل باول كتاب اليه، باب خطبه الامام في الكسوف. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عقده لبيان سنية الخطبة في الكسوف. اختلف في الخطبة، يقول الشارح فيه: فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن حمد ذلك. قال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة، لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة، والمشهور عند مالكية أن لا خطبة لها. الحاصل ما يتعجب المذاهب المشهورة مع شهرة الأحاديث في الصحيح عن غيرها، على طول مذهبهم يخالف النصوص الكثيرة ويقولون لا يستحب، لا يشرع، لا كذا. وهذا يحمل العاقل على أن لا يتقيد برأي شخص ما، وإنما يفعل بالسنة حيثما ثبت وعند من كانت. فإذا كان مذهبه معينا وأصحاب المذاهب الأخرى يعملون بالحديث فليس له عذر في ذلك. إذا كان مراده العمل بالسنة بشرط أن يعمل بها أحد، مع أنه ليس شرطا، فالعلماء الآخرون الذين عملوا السنة هم حجة عليه. وإن كان المقصود المعين الإمام المعين إذا لم يعمل بالسنة لا تثبت، وهذه غباوة وحماقة وغاية الجهل، لأن كم من السنن غابت عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم، كم من السنن الظاهرة غابت عنهم ووجدت عند أحد الصحابة أو أفراد الصحابة أو صغار الصحابة أو متأخري الإسلام كأبي هريرة. فإذا الشأن كل الشأن ثبوت ذلك في السنة، وليس قول أحد حجة في ذلك. أما حديث عائشة وعائشة أسماء، أم فقد مضى قبل باب قبل بباب في رواية هشام صريحا، وأورد مصنف في هذا الباب حديثا من طريق ابن هشام وليس فيه إلى آخره. وفي السند المتفق عليه حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير منسوب إلى جده، مسي ثقة من أوثق من روى عن الليث بن سعد. قال حدثني الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو هارث الفهمي الإمام الحجة المعروف من الطبقة السابعة، عن عقيل بن خالد العيري، ثم الشامي، ثم الدمشقي، ثم المصري. عقيل هذا من خالد من الطبقة السادسة، عن ابن شهاب محمد المسلم أبي بكر من الطبقة الرابعة. قال هاو حدثني أحمد بن صالح أبو جعفر المصري من أفراد المصنف ولم يروى عنه البخاري مسلم. قال حدثنا عن بسة بن خالد، قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أحد البقاع السبعة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت. وهذا الإسناد فيه أنه مسلسل، أوله بالمصريين وآخره بالمدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن عروة، وفيه أحد البقاع السبعة هو عروة، وفيه أيضا عائشة أحد مكثرين السبعة روى 2210 أحاديث أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترأ افتعل للمبالغة، أي قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة. وهذا في نص صريح في الرد على من لا يرى كلمة حنفية أن تكرار الركوع سنة، تكرار الركوع سنة يعني لماذا؟ لأنهم حملوه كما سبق لنا أولوه بأن ذلك كان لرؤية الشمس، رفع بعض الناس رأسه ثم لا يعني أو ظن لما طول النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه رفع رأسه فرفع ثم رجع وليس قصدا، وهذا يرد هذا لأنه قال بعد الركوع الأول قال سمع الله لمن حمده ورفع رأسه ثم قرأ قراءة طويلة دون الركعة هي قراءة الأولى، فدل على أن الكسوف تكون صلاة الكسوف تكون بركوعين. قال قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا فيه بيان صريح أن الإمام يجمع بين التحميد والتسميع، التسميع سمع الله لمن حمده والتحميد كذلك أيضا قال ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وهو إمام، فهذا يفسر حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده أي مع وربنا ولك الحمد، إذن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على التحميد على الراجح، وأما المنفرد فيجمع بينهما كذلك سبق البحث في هذا. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، أربع ركوعات يعني في أربع سجدات، السجود أربعة لأن الصلاة ركعتان والركوع كذلك أيضا أربع ركوعات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال هما أي الشمس والقمر آيتان أي علامتان لعذاب الأمة من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، ففي مشروعية صلاة الكسوف والخسوف أيضا، وفي رد على من أنكر أنه لا يشرع لخسوف القمر صلاة فهذا رد عليه. قال فافزعوا إلى الصلاة، وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس، كثير بن عباس ولد عباس أخو عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال فقلت لعروة بن شهاب يقول فقلت لعروة قال فقلت لعروة هذا القائل هو الزهري، فقلت لعروة الذي حدثه بهذا الحديث إلا أن إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير في خلافته في مكة يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزيد، يوم خسف في المدينة وليس في مكة لم يزيد على ركعتين مثل الصبح، أنت تحدثنا بسنة مستقلة مخالفة لسائر الصلوات، ولكن أخاك لما خسفت الشمس وهو الإمام فأما الناس بركعتين مثل صلاة الصبح. قال أجل صلى هكذا لأنه أخطأ السنة، لكن الأمر ليس كما فعل لأنه أخطأ السنة، فهذا دليل على أن عبد الله بن الزبير ما تذكر أو نسي أو أراد أن الأمر واسع فصلى بالناس ركعتين فهو صلاة الصبح بدون ركوعين، فيرى فنقول أخطأ السنة كما قال عروة. فالذين نازعوا في المسألة وقالوا إن عبد الله بن الزبير صحابي وعروة تابعي فكيف يرد قول الصحابي أو فعل الصحابي بقول التابعي، وهذا فيه أيضا يعني مغالطة، لأن عروة ما حدث بنفسه إنما حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة شاهدت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة بحيث إنها حفظت كيف قام وكيف ركع إلى آخره، إذن فيقدم ما قاله عروة على فعل عبد الله بن الزبير ولا يحتج بفعله لأنه خلاف السنة. قال رحمه الله تعالى باب هل يقول باب بالتنوين رضا باب هل يقول خسفت الشمس أو خسفت، يجوز الوجهان، الأحاديث كثيرا ما تقول خسفت الشمس خسف القمر، وقال الله تعالى خسف القمر في القرآن بين نسب الخسوف إلى الشمس. هنا يقول قال زين المنير أتى بلفظ الاستفهام إشعار منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء، قلت لعله أشار ما ولا لم يترجح لعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزري عن روة قال لا تقول خسفت الشمس رد على هذا، ولكن قول خسفت، وهذا موقوف صحيح رواه سعيد المنصور عنه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه، لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف بالشمس من طرق كثيرة، يعني كسبت الشمس لا تقول كسبت الشمس، لا، بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها أطلق عليها كسفت الشمس، فإذا لا ينكر بذلك. والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا استعمال الفقهاء، أما من حيث النص فقد ثبت الأمران. واختاره ثعلب وذكر الجهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخائف القمر في القرآن خسف القمر، وكأن هذا هو السر في استشهاد مؤلف به في الترجمة، وقيل وقال بهما في كل منهما، وبه جاءت الأحاديث خسف القمر كسف القمر، خسفت الشمس كسفت الشمس، كله لا حجر فيه بل جائز أن استعمال كل منهما. وقال قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير ابن عفير منسوب إلى جدي مصري بن ثقة، قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، خسفت الشمس بالخاء، كسفت الشمس فيما في الرواية السابقة قالت خسفت الشمس، وقد سبق أيضا كسفت الشمس بالكعب، خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر، هذا في استعمال الكسوف لهما، في كسوف الشمس بالكاف والقمر، إنهما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة، أي الجأوا وأسرعوا لأداء الصلاة، لأن الصلاة فيها رد للبلاء وفيها رفع للبلاء فينبغي مبادرة إليها. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف، أي بكسوف الشمس بكسوف القمر، تخويف لعباده لينتبهوا ويرتجعوا عما هم عليه من الإجرام، ويتعظوا بأن الله سبحانه وتعالى الذي كور أو كسف أو غير الشمس والقمر من عادتهما إلى غير عادتهما، يعني تنبيه لعباده بنزول العذاب إن لم يتوبوا إليه. قال فقال أبو موسى عن قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيأتي موصولا، سيأتي حديث موصول بعد سبعة أبواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا حماد بن زيد، قتيبة لا يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد الدرهم الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثامنة، عن يونس بن عبيد بن دينار، يونس بن عبيد البصري من الطبقة الخامسة، عن الحسن، الحسن ابن أبي الحسن، وأبو الحسن اسمه يسار، الحسن البصري ثقة أبو سعيد ثقة ثبت فقيه إلا أن يرسله من الطبقة الثالثة، عن أبي بكرة، أبو بكرة هذا أبو نفيع بن الحارث من كلدة الصحابي الشهير مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت قصته أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي علامتان، أي علامتان لتعذيب العباد، من آيات الله لا يفسد لا ينكسف عن موت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب أبو عبد الله البخاري، لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله الطحان حماد سلمة عن يونس يخوف بهما عبادهم، وتابعه أشعث عن الحسن، أشعث الحمراني عن الحسن، وتابعه موسى عن موسى بن إسماعيل عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرح الحسن بالإخبار عن أبي بكرة يعني بينما هو يدلس، فتبين أنه متصل. قال إن الله تعالى يخوف بما عباده، فصرح أيضا بأنه قال يخوف بهما عباده. هنا يخوف هذا الكلام صريح، فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أصحاب المواقف الذين يتتبعون دوران الفلك، يتتبعون سير الشمس والقمر ويعلقون الأمور بهما، يقولون ماذا؟ أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم. ما هو للتخويف؟ هكذا يزعمون. إذا لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. البحر أحيانا له جزر وله مد، أحيانا يتوسع بحيث أن يأخذ مساحة كبيرة، وأحيانا ينضم إلى الجهة الثانية وهكذا، فيكون مثل ذلك. قد ورد وقد رد ذلك عالم العربي القادم العربي وغير واحد من أهل العلم ما في حديث أبي موسى الآتي حيث قال: فقام فزيعا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة. قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق بالصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقض ابن العربي وغيرهم أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسب على الحقيقة، ما في كسف للشمس، وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين. فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، أضعاف القمر كم أضعاف، فكيف يعجب الصغير الكبير إذا قابله؟ أم كيف يظلم الكثير بالقليل، ولا سيما هو من جنسه، القمر له نور وذاك له نور، لكنهم يقولون القمر ليس له نور، إنما نوره مستمد من الشمس. هذه كلها مزاعم وتخالف النصوص. وكيف تعجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها، يعني قليلة هي قليلة، لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا، فكيف حالة الأرض بين الناس وبين الشمس وهي صغيرة؟ قال: وقد وقع في حديث النعمان البشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والصحاوي وابن خزيمة والحاكم بلفظ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. إذن هذا يدل على أن سبب آخر للكسوف والخسوف أنه خشوع خشية لله سبحانه وتعالى، يعني لما تجلى الله سبحانه وتعالى لهما يعني أدى إلى الكسف والخسر. قال: وقد استشكل الغزالي لأنه تضلع وشرب عن من هذا العلم، من علم الفلسفة، حتى غرق فيه، فقال: كيف التجلي هذا؟ فأنكر هذا الحديث ورده، غريب هذا من جانبه. قال: هذه زيادة، وقال: إنها لم تثبت عنده، أي في زعمه، وإن أما المحدثون أثبتها، فيجب تكذيب ناقلها ليوافق ما قاله أهل الهيئة. قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة. قال ابن لزيزة: هذا عجب منه غزالي، كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل، يعني الأرض كروية والشمس كروية والسماء كروي كلها، كأن يقول وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، بل هو والأرض بعد ذلك دحاها، ما قال كورها، إنما قال دحاها، يعطي خلاف ذلك. والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة، أثر إرادة الله سبحانه وتعالى، وفعل الفاعل مختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط مبتدع. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا، لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي، فإذا تجلى صفة الجلال صفة الله سبحانه وتعالى انطمست الأنوار لهيبته. ويؤيد قوله تعالى: فلما تجلى رب الجبل جعله دكا دكا انتهى. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاووس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت، من هو طاووس، فبكى حتى كاد أن يموت، وقال: هي أخوف لله منا. وقال مدكك العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما عباده، وليس بشيء، لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك. لكن هذه محاولة من مدكك العيد أن يجمع بين ما قاله هؤلاء وبين ما ثبت في الشرع على وجه لا تنافي بينهما، لكن هم لا يقبلون هذا. ابن دكك العيد قال: بينما هم أثبتوا ذلك نحن نقول نسلم لهم، ونقول: إلى جانب ذلك ما فعل الله بهما ذلك إلا ليخوف بهما عبادهم، لكنهم يقولون لا ما في تخويف. هذه أمور عادية لا أقل ولا أكثر. أما التخويف وما التخويف هذا أنتم أتيتم من كيسكم لا من كذا. فقل الشرع، الشرع فوقه العقل، الذي سلمه العقل نثبته. يقولون خبر الأحد خبر الأحد خبر الأحد، هذه مصيبة طامة. يعني يريدون أن يعني أن يمزقوا الشريعة تمزيقا بحيث لا يوجد فيها جبر، كلها خلل. ويقول كلما جاء نص حديث صحيح يخالف ما في عقلهم يقولون هذا خبر أحد. غاية ما هنالك أنه أخطأ بعض الرواة، مثل ما قال الغزالي الآن الله المستعان. وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله، فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرتي على خلق العادة وأنه يفعل ما يشاء، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصل أن الذي يذكر أهل الحساب إن كان حقا، إن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. وعلى كل حال هذه الأمور نحن نقول غاية ما هنالك يعني سلمه بعض أهل العلم ونفاه بعض الآخرون. إنما التسليم فيما يوافق الشرع يسلم، لكن نقول الذي جاء النص به وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير كونه تخويفا لعباده، هذا أمر مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه خرج فزعا يجر إزاره وصلى ركعتين ودعا الله تعالى تتجلى، ثم أمر أمته كلهم بأنه إذا وقع مثل ذلك فافزعوا إلى الصلاة وبالصدقة وبالدعاء إلى آخره. فهذه كلها أمور لا تقبل النقاش، كلها مسلمة. هنا يقول فيما علقه الشيخ ابن باز رحمه الله ما قاله مدقق العيد، هنا تحقيق جيد، وهو سلم لما قاله مدقق العيد من توفيق هذا مع ذاك. قال وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ سام تيمية وتلميذ ابن القيم ما يوافق ذلك، وأنه سبحانه قد أجر العادة بخصوص القمر الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك. لكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في حسابهم، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا. والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر والله أعلم. يعني نحن إن لم يصادم الشريعة نقبل ما يقولونه، لكنه إلى جانب ذلك ما أثبته الشرع للمؤمن بالله واليوم الآخر هو الحق، لا يتنازل عن هذا ولا يصدق هؤلاء ويقول هذا يعني لا معنى له. لا، بل نقول ما جاء به الوحي السماوي من ثبوت التخويف للعباد حتى ينزجروا من غيهم ومن إجرامهم هو السبب في الخسوف والخسوف، هذا هو الحق الذي يعني نعتقده ونصدق به. وأما كونه حدث لكذا ويحدث للشارب لاني خسوف وكذا، فإن صدقوا صدعني فبها ونعمت، وإلا فما هو لازم أن نقول ذلك. لكن فيما يبدو كثير مما يقولونه ليس معقولا مقبولا، لأنهم يعني النصوص كلها تدل على أن الأرض المدحوة مبسوطة وليس كروية وكذا، وكذلك حيلولة الأرض بين الشمس وبين الناس كذا حدث بكذا. فهذه الأشياء كثير منها يتوقف فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب التعوذ من عذاب القبر والكسوف، أي مشروعية التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أنه لم يوحى إليه أن الناس يعذبون في قبورهم. فلذلك كانت يهودية تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها، فإذا أعطتها شيئا ما قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فتستغرب ذلك. فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أيعذب الناس في قبورهم؟ قال عياذا بالله، إنما تعذب يهود. ثم يوما ما خسفت الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالناس وخطب الناس ما من شيء لم أكن أريد إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه أوحي إلي أنكم تعذبون في قبوركم، تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا في الدجال. فبعد ذلك قال ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، بل أمر أمته أن يتعوذ من عذاب القبر. إذا صلى أهلكم فليتعوذ بالله من أربع، ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن إلى آخره. فدل إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على الوحي دائما، على الوحي دائما. فهذه اليهودية لما تلقته من الكتب السابقة من التوراة كانت تعرف أن عذاب القبر حق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه بهذا. فأوحي إلي أخيرا فقال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل إلى آخره، فدل على أنه أوحي إليه. وبعد ذلك أمر الناس بالتعوذ، وكان يتعوذ في صلاته من عذاب القبر. فلذلك قال باب التعوذ من عذاب القبر، لأن سببه سبب الأمر بالتعوذ من عذاب القبر جاء يوم كسفت الشمس، أوحي إليه ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال بسند متصل حدثنا عبد الله بن سلمة ألقى نبي الحارثي المدني نزيل البصرة، قال عن مالك إمام دار هجرة، قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من الطبقة الثالثة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها، أي بعد أن أعطتها ما سألت، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، فارتعب عليه عائذا بالله من ذلك. وفي رواية قال إنما تعذب يهود، وفي لأنه يعلم أن اليهود يعذبون من الآن في قبورهم، فقال إنما تعذب. ثم تبين له بعد ذلك عذاب القبر وأنه حق وأنه مما يجب الإيمان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث واحد ومحل الشاهد يترجمه لسه ما جاء، ومرقم هذا يعطيه رقم جديد، رقم هذا أعطاه كم؟ 48 49. ثم جعل ذلك حديثا آخر، وبهذا في آخر الكتاب يقول عدد أحاديث البخاري 3000 أو 4000 وكم كذا. هذا هذا هذا هذا هو التعجيب. هل هذا تعتقدون أو توافقون على هذا؟ إذا الحديث الواحد يجعل له 5 أرقام 4 أرقام 3 أرقام، ثم في آخر الإجمال قال أحاديث صحيح البخاري من غير تكرار كذا مبلغ. هذا يعني حديث واحد مزقه 3 4 أجزاء، ثم قال حديث البخاري عدده كذا. هذا يعني ما هو، لكن قلنا إيه كما يقال إنه شر لا بد منه، نعتمد على هذا الرقم، هذا محمد فؤاد عبد الباقي نعتمد عليه، لأن الناس كلهم لا يعرفون إلا هذا في البرامج في حديثها، وكذلك أيضا في فهارس والمعاجم كلهم مشوا على هذا. ولذلك اضطررنا أن ندخل هذا الرقم مع كوننا نعلم أنه أخطأ 100%، أخطأ 100%، لكن كما يقال الخطأ المهجور، إيش اسمه، الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور الذي لا تعرفه. وإلا فهو ليس تركما في الحقيقة، لكن مهما كان الأمر يوصل إلى الغرض، وذلك أن يقول لك البخاري أخرجه برقم كذا، فأنت إذا فتحت ذلك الرقم تجد مطلوبك أليس كذلك، لكن الرقم هو رقم، لكن أوصلك إلى غرضك، هو هذا هذا هذا, هذا هو الغرض، وإلا فمثل هذا. ثم ركب الرسول، هو حديث واحد، حتى إن الترجمة لسه ما تمت. ماذا الترجمة؟ باب التعوذ من عذاب القبر، أين في القطعة التي سبقت؟ ما في، بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم إيه عذاب القبر أصل، عياذا بالله معناه ما فيه، أعوذ بالله من هذا. يعني إذا سمع الإنسان شيئا يعني لا يوافق غرضه يقول أعوذ بالله، إيش معنى ذلك؟ نفيه ولا إثباته، نفيه. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت ذلك، لكن يقول بعد الجزء الذي يأتي سيثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المركبة فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، أي بين حجر يعني أزواجه، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. أي بعد أن أوحي إليه وبين في حديث أسمع أنه قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد الترجمة، هذا هو محل الشاهد الترجمة. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب طول السجود في الكسوف. باب طول السجود في الكسوف، هذا به أشار لماذا؟ أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، على من أنكر طول السجود، قالوا إنه منكر لأنه لم يثبت إليهم الحديث، لم يصل إليهم الحديث. واستدل بعض المالكية على ترك طالته بأن الذي شرع بالتطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله، وهو قياس في مقابلة النص مثل هذا. بدلا من هذا يقول إيش؟ إن مالكا لم يسئ إليه الخبر، هذا هو العذر. أما أن ندافع ونقول إنه لما كان الركوع يكرر والقيام يكرر شرع إليه التطويل في التطويل، والسجود لا، والذي ذكر التطويل في الركوع والسجود هو الذي ذكر أيضا التطويل في السجود، فما الفرق بينهما؟ إذن نقول الصواب أن يقال إن مالكا لم يصح لديه هذا الحديث، فلذلك قال كذا، ممكن هذا، فهذا هو التأويل. وأما أن ندافع بهذا لا يمكن. إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادن الكفاح، غدت شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. يعني ما في يعني النص، العقل أو القياس في مقابلة النص شبه الريح، لا ثبات له ولا وجود له، لا ينبغي أن ندافع عن مذهب مثل هذا. وبالسند متفق على حدثنا أبو نعيم الفضل دكين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية عن يحيى بن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح متوكل من الخامسة، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الطبقة الثالثة، كنيته وقيل عبد الله وقيل غيره، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي، أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، قلنا إنها تحتمل أربعة أوجه، إن الصلاة جامعة، أما هنا إن الصلاة جامعة، هذا اسم إن وخبرها، إنما إذا قيل الصلاة جامعة قلنا أربعة أوجه، لكن إذا كانت الرواية أن الصلاة جامعة هذا يحتمل تلك الأوجه، إن الصلاة جامعة بتشديد إن، وعلى ذلك يكون اسمها وخبرها. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ركعتين ركوعين معناه، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال الراوي وقالت عائشة قال القائل هو أبو سلمة كما يقول صاحب الفتح في نقدي هو أبو سلمة، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو، فيكون من رواية صحابي عن صحابية، ومن زعم أنه معلق، وقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، وفيه قول عائشة رضي الله تعالى عن هذا. يقول: ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا هو مثبت أن سجود الكسوف يشرع تطويله، فمن أنكر ذلك ماذا يؤول له؟ بأن الحديث لم يبلغه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف جماعة. باب مشروعية صلاة الكسوف جماعة، أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم، وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلوا فرادا. وصلى ابن عباس لهم بصفة زمزم، الصفة مكان يعني مرتفع. وجمع علي بن عبد الله بن عباس ولده ابن عباس، وصلى كذلك أيضا هو صلى بهم، وصلى ابن عمر. هؤلاء كلهم يدل على أن الإمام أو الوالي وقت ذاك غيرهم، فدل على جواز أن الجماعة يقيمون صلاة الكسوف، وإلا مجد هناك إمام راتب. وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيه رواية هذا مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنهم قالوا ذلك يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. إذن في الأمر بذكر الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، يعني مرة في خلال صلاتك مدت يدك كذا، ثم بعد فترة تكعكعت وراء، حيث أنه جاء إلى الصف والصف تأخر، وحتى وصل صف الرجال إلى صف النساء بسبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في هذا وما نرى أمامك شيء؟ فقال: ماذا؟ فقال إني رأيت الجنة في عرض هذا الحيط، يعني كشف الله تعالى بينه وبين الجنة في عرض الجنة منها. فتناولت عنقودا، أي أردت أن أتناول عنقودا من عنقود هذا اللي يأخذ الحبوب العنب وغيره، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لماذا؟ لأن طعام الجنة لا ينفذ، كلما أخذ منه ربا من أسفله يزيد، فلذلك لو أخذت من عنقود لأغناكم إلى آخر الدنيا، لكن الله ما شاء أن يكل يعني طعام الجنة في الدنيا فتركه. وأريت النار، هذا هو السبب، هذا التناول مددت يديك يعني ليريد أن يأخذ العنقود، ثم تبين له عدم الأخذ فتركه. قال: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. إذن هذا الذي تأخرت، جاءت النار إلي، فلما جاءت هربت منها، هذا هو السبب. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: يا رسول، بما يا رسول الله؟ ما السبب أكثر النساء أو أكثرها النساء؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، أي المعاشر وهو الزوج أو جملة العشير يعني صاحبها فؤاده، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، يعني ما تراعي إلا ولا ذمة، بل تجحد على طول، فلذلك كثر دخولهن النار بسبب ذلك. وهذا لا يدل على أنهن يكن أو يعني يبقين في النار، وإنما تطهير، هذا من باب التطهير، من باب ما يدخل فيه العصاة عصاة المؤمنين، وبعد ذلك هن في الجنة. ولذلك قالوا إن لأهل الجنة من زوجين زوجتين غير حور العين زوجتين، فإذا كان ضعف الرجال، إذن في أول الأمر يكون أهل الجنة رجال أكثر ونساء أقل، وفي آخر الأمر يكون بعد خروجهن من النار ودخولهن الجنة يكون أضعف الرجال. قال: لو أحسن. قال رحمه الله: وهذا محل الشاهد باب صلاة الكسوف جماعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتك الصلاة جماعة. قال رحمه الله تعالى: وهنا يقول: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ظاهر وأنها رؤية عين، فمنهم من حمله على أن الحجوب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها، وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها، وهذا أشبه بظاهر الخبر، ظاهرها من الخبر. ويؤيد حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة بلفظ: دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بكطف من قطافها، ومنهم من حمله على أنها مثلة له في الحقيقة، هذا مجاز، والمجاز مثل هذا لا يمشي. قال: ولو أصبت، وفي رواية مسلم: ولو أخذت، واستشكل مع قول تناولت، وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ، المراد أنه كأنه يتناول وليس حقيقة تناول ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، أي مشروعية حضور النساء صلاة الكسوف مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الرجال والنساء. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن صفات النسي أبو محمد فلاعي دمشقي الأصلي نزيل في النيس، قال: أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن هشام بن عروة أبي المنذر من الطبقة الخامسة عن امرأة فاطمة بنت المنذر، هذه امرأته وكانت أكبر منه بعشر سنين، وكان يروي عنها لأنها كانت أخذت عن جدتهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه هي جدتهما، جدة المنذر، جدة هشام بن عروة، لأن فاطمة بنت منذر بنت عروة بن الزبير بنت الزبير، أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أختها ماذا حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، إذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، هذا محل الشاهد من النساء حضر هناك، فقمت فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقال سبحان الله، تعجبت فقلت آية، أي هذه علامة على عذاب الله، فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني غش، تقول أسمع فقمت مع المصلي مع المصليات حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فقرس الماء، يعني في صلاة النساء كان نساء وانضمت هذه إليه. وأما قول من قال إن عائشة كانت في حجرتها فلا يبعد ذلك، ولكن في الرواية الأخرى إذا جمعنا أطراف الروايات يدل على أن هناك نساء ودخلت معهن أسماء رضي الله تعالى عنها، بل كانت تقول من شدة طول القيام قالت أكاد أن يخشى علي، فأنظر إلى جنبي إلى امرأة أعجز مني وأتسلى بذلك، فمعنى ذلك إن هناك كان مجموعة من النساء حضرنا تلك الصلاة. فقمت حتى تجلاني غش فجعلت أصب فقرس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه. وقد تقدم هذا الحديث احتج به المصنف على أن الغش القليل لا ينقض الوضوء، لأن حتى تجلاني غش فجعلت أصب الماء، الغش القليل يعني لا ينقض الوضوء. قال وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره قبل هذا إلا قد رأيت في مقام هذا، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، ثلاثة أوجه، حتى الجنة والنار بالعطف على منصوب، حتى رأيت الجنة والنار، حتى الجنة والنار حتى ابتدائية، فحتى ابتدائية، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلة أشكر، حتى ما أدجلة أشكر، حتى ابتدائية، حتى الجنة والنار مرئيتان قدر الخبر، حتى الجنة والنار حتى بمعنى إلى حرف جر إلى الجنة والنار رأيت إله. قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما، قالت أسماء. تقول فاطمة يؤتى أحدكم فوق له ما علمك بهذا الرجل، ما علمك بهذا الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال بهذا الرجل تعمية، تعمية على المسؤول هل يتفطن أم لا، لأنه لا يوجد يعني من يشار إليه في مثل ذلك المقام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن ماذا، لأنه كان عارفا بذلك يقول فأما المؤمن أو الموقن أو قالت الموقن لا أدري أي ذلك، قال الأسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا، فيقال له نم صالحا. هذه اللغة لغة يلحن فيها كثير من الناس، يقول نم هذا غلط، ليس في اللغة العربية نم، نم إذا يعني إذا أمرت غيرك تقول نم، وإذا أخبرت عن نفسك تقول نمت ولا تقول نمت، هذا غلط، ولا تقول نمت ولا تقول نم، وتقول نم، وتقول نمت نمت نمت، وهكذا. قال نم صالحا معناه أي منتفئا بعملك، نم صالحا. فقد علمنا إن كنت لموقنا، فقد علمنا إن كنت لموقنا، إن مخففة من الثقيلة، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تفي غالبا بإن مصر، إن كنت كانت إيه، والسر في ذلك كما قال النحات إن كانت من النواسخ، فلما بطل عملها بكونها مخففة قال أوثرت بالناسخ جبرا لما فاتها من عملها، وهي كانت عمل هي نزع عملها وبطل عملها، فلذلك دخلت على جملة فعلية. فإذا قالوا استبدلت، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا جبرا لها. قد علمنا إن كنت لمك، وقد تقدم البحث في درس النحو عن هذه اللام، هل هي لام الابتداء أم هي اللام الفارقة غيرها، وقد سبق البحث في هذا. قال: وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك ثم قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا يضرب بمطرقة، وكما سبق في حديث أخرى لا دريت ولا تليت ولا تلوت ولا تليت. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. لماذا؟ أي لثبوته في الحديث فاستحب أن يعتق عبده أو أمته تقربا إلى الله تعالى حتى يصرف البلاء، حتى يصرف البلاء عن الأمة المحمدية. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثنا ربيع بن يحيى، ربيع بن يحيى الأشناني البصري صدوق له أوهام من كبار الطبقة العاشرة من أفراد البخاري وأبي داود، لا يروي عنه غيرهما. قال: حدثنا زائدة، زائدة بن قدامة من الطبقة السابعة، عن هشام، هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هذا هو محل الشاهد واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقرب إلى الله بعتق العبيد والإماء. لماذا؟ ليدفع الله تعالى البلاء عن الأمة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف في المسجد، أي مشروعية الكسوف، صلاة الكسوف في المسجد، كما أنها تشرع في المصلى أيضا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المسجد. وبالسند المتصل قال: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس، وأبو اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، هذا ابن أخت مالك، مالك خاله. قال: حدثني مالك مأمون دار هجر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عن عائشة رضي الله تعالى عن هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الراوي عن خاله، وفيه رواية تابعية تابعي عن تابعية، يحيى بن سعيد من الطبقة الخامسة، وعمرة من الطبقة الثالثة، وفي عائشة رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبعة، أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، أي لما أعطتها سؤلها قالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب، هذا حديث واحد جاءه رقم مستقيم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهران الحجر، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، هذا شاهد على أن السجود يطول، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف أي سلم من صلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، أي حمد الله وأثنى عليه، وتكلم بأنهم فتحت مثلت له أو رأى الجنة والنار ورأى أكثر النساء إلى آخرين، ثم قال: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أي لأن من جملة ما أوحي إليه في ذلك المقام أن الناس يفتنون ويعذبون في قبورهم، فثبت له بعد ذلك أن الناس يعذبون في قبورهم، فما قالت اليهودية حق، إلا أن اليهود يعني يعلمون ولا يعملون، يعلمون ولا يعملون. إذا كان يعلم أنه سيعذب في الآخرة في القبر، وأنهم يعلمون أن من لم يتبع هذا النبي سيخسر في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا يعلم، ومع ذلك لا يعمل، فهذا ضلال، فهذا مغضوب عليهم، هم مغضوب عليهم، كما أن النصارى ضلال. قال: فأمرهم أن يتعذروا أن تعوذوا من عذاب القبر. هذا هو محل الشاهد، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى تلك الصلاة في المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكشف الشمس، باب لا تنكشف الشمس لموت أحد ولا أحد، باب لا تنكشف الشمس بالإضافة والتنوين، رواه أبو بكرة نفع بن الحارث والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعري وابن عباس عبد الله وابن عمر عبد الله رضي الله عنه، يعني أن هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، ثبت عن هؤلاء الصحابة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما تزعمه الجاهلية بأن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، فأبطل ذلك الإسلام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا مسدد المسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن فروخ أبو سعيد قطان البصري إمام الجرح والتعديل عن إسماعيل ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد البجري الأحمسي اختلوا في اسم أبيه إلى هو موزق إلى كثير وقال غير ذلك. قال حدثني قيس ابن أبي حازم وقد سبق لنا قريبا أنه أحد التابعين أو هو الوحيد من التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة ولم يشارك في هذه الخصلة غيره من التابعين. قال عن أبي مسعود أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري البدري قيل له البدري على قول البخاري كما سيأتينا في كتابه المغازي. البخاري رحمه الله تعالى له باب أسماء البدريين، تعداد أسماء البدريين بباب خاص في كتاب المغازي، وأورد هناك البدريين بحروف رجال. بداية النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد قدمه أشريفا له، وكذلك أبو بكر كذا، ثم بعد ذلك سلسله بحروف رجال إلى آخره، وذكر هنالك 49 بدرية. وهؤلاء ليسوا بدريين كلهم، مع أن عمله أو تعداد ذكر أسماء البدريين يدل على أنه يذكر البدرية كلهم، وهم 311 رجلا. فلماذا اقتصر بهذا؟ لأنه شرط ذكر أسماء البدريين الذين لهم ذكر في الجامع الصحيح، أيده بهذا، يقول أنه لا يذكر هناك إلا ما له ذكر في جامع البخاري من أول الكتاب إلى آخره. فأي بدري ذكر في صحيح البخاري في أي باب كان يذكر اسمه في هذا الباب. فلهذا في باب العين ذكر وعقبة بن عمرو الأنصاري، هذا ذكره هناك في البدريين، وتبعه مسلم أيضا. فنقول وأهل السير كلهم قالوا إن أبا مسعود لم يشهد بدرا، وإنما نزلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليها وليس لشهوده يعني غزوة بدر. لكن نقول البخاري أعلم من نيم أهل السير، فنقول إنه بدري ما شهد بدرا رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. ومع الشهيد واضح، لأن البخاري جعل نفس القطعة قطعة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ترجمة. وفي السند المتضح قال حدثنا عبد الله بن محمد المسرجي الجعفي قال حدثنا هشام عن معمر، فهو هشام بن يوسف الصنعاني، هشام عن معمر أو عن ابن جريج هو هشام بن يوسف الصنعاني، وهشام عن قتادة فهو الدستوائي، وهشام عن الحسن أو محمد هو هشام بن حسان القردوسي، وهشام عن أبيه فهو هشام عروة بن عروة الذي سبق قريبا. قال أخبرنا معمر راشد أبو عروة الصنعاني اليمني أصله بصري، عن الزهري محمد بن مسلم وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم رفع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع